بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى، رحمه الله وإياه، في لمعة الاعتقاد في باب القدر: وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال جبريل عليه السلام: صدقت. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. هذا حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي رضي الله عنهما يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. تقدم الكلام على القدر وأنه الركن السادس من أركان الإيمان، أنه لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر يتضمن أمورا أربعة، لا بد أن يؤمن العبد بهذه الأمور الأربعة، فلا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بهذه الأمور الأربعة: الأمر الأول العلم، الثاني الكتابة، الثالث الخلق، الرابع المشيئة. فلا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بهذه الأمور الأربعة: العلم، أن الله تبارك وتعالى علم ما سيكون جل وعلا، كما قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. السلام. فهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى عالم الغيب والشهادة، وأنه يعلم كل شيء جل وعلا، وأنه لا تخفى عليه خافية. والثاني الكتابة، أن الله تبارك وتعالى كتب ما سيكون إلى قيام الساعة. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فجمع الله تعالى بين العلم والكتابة في هذه الآية في سورة الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. هذا دليل العلم، يعلم ما في السماء، يعني أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. فهذا دليل العلم والكتابة في هذه الآية. والأدلة كثيرة: إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء فعلوه في الزبر، كل صغير وكبير مستطر أي مكتوب. والأحاديث معروفة: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرش على الماء، ومسلم حي بن عمر. وحديث كثيرة: أو إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: أكتب. قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. رواه أبو داود، زاد الإمام أحمد: فجرى القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى قيام الساعة. حديث واضحة، دلة واضحة في إثبات العلم والكتابة. وش بقي؟ بقي الخلق والمشيئة. الخلق معناه أنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا والله خالقه، فأعمال العباد مما يقع من خير أو شر، فالله سبحانه وتعالى هو خالق العباد وأفعالهم. قال تعالى: الله خالق كل شيء. وأفعال العباد شيء، صلاة العبد شيء، وصيامه شيء، وتلاوته شيء، وأفعاله المحرم الزنا والسرقة إلى غير ذلك، كل أشياء، وأفعال المباحة أيضا كلها أشياء. والله سبحانه وتعالى لم يستثن شيئا، الله خالق كل شيء. والله خلقكم وما تعملون. لأن أفعال العباد مخلوقة لله. وجه ذلك، كيفية ذلك، نقول هذا يقرر بأمرين. الأمر الأول أن يقال يعني يقرر بأحد أمرين. الأمر الأول أن يقال إن فعل العبد صفة له، والعبد وصفته مخلوق لله تبارك وتعالى. الله تعالى خالق هذا العبد، ومن جملة العبد ومن أجزائه صفاته، والله سبحانه وتعالى خالق للعباد وصفات العباد وأفعال العباد صفات لهم. هذا مصلي يوصف بأنه مصلي، هذا يوصف بأنه سارق، هذا يوصف بأنه زاني، فهذه أفعال العباد هي صفاتهم، والله سبحانه وتعالى خلق العباد وصفاتهم. الوجه الثاني أو الطريق الثاني أن يقال إن فعل العبد لا يكون إلا بقدرة وإرادة، لا يقع الفعل من العبد إلا بإيش؟ بقدرة وإرادة، يريد هذا الفعل وقدرة يفعل بها، وهذه القدرة والإرادة مخلوقة لله تبارك وتعالى، فصار فعل العبد مخلوقا لله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد وهي كسب لهم. فالعبد هو المباشر، العبد هو المصلي الصائم، وهو الزاني والسارق. فالأفعال هذه لا تنسب لله صفة وكسبا، وإنما تنسب للعباد. فالعبد هو الفاعل، الله تعالى أعطاه الوسيلة التي يفعل بها، وهي الإرادة والقدرة والعلم نحو الصفات، والعبد هو المباشر لهذه الأفعال، فهي كسبه، لها ما كسبت وعليه ما كسبت، هو المباشر. الله تعالى خلق السبب، والعبد هو الذي باشر الفعل، فالفعل منسوب للعبد من خير وشر وصفة له. فالعبد هو المصلي والصائم، والعبد هو السارق والزاني. إذن هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع ما هو؟ المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يمكن أن يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. والمشيئة نافذة، مشيئة الله تبارك وتعالى نافذة، لأن الله تعالى هو ملك هذا الكون، هو خالقه تبارك وتعالى، وهو مصرفه ومدبره، فلا يمكن أن يقع شيء في هذا الكون من غير مشيئة الله. أنه من أقر بوجود فعل ليس بمشيئة الله، مثل ما يقوله ما القدرية، فإن هذا والعياذ بالله ينسب لله تعالى العجز، تعالى الله عن ذلك، وأن العباد يفعلون ما يشاءون وإن لم يشاءه الله، وهذا تنقص لله تبارك وتعالى. فإذا كان لا يرضى بهذا أحد الناس ممن يملك شيئا من الممتلكات، لا يرضى المالك لمزرعة أو لبيت أو ما شابه ذلك أن يتصرف فيه أحد بغير مشيئته، لأنه المالك، يتصرف أحد بغير مشيئة المالك هذا اعتداء على المالك، ويدل على ضعف المالك، وأن هذا يستطيع أن يغصبه وأن يتصرف في ملكه بما لا يريد. فهذا قد يقع في البشر أنهم ضعفاء، فقد يغتصب ويفعل في ملكه ما لا يريد لأنه ضعيف، أو لأنه يجهل وجود هذا الأمر. أما بالنسبة لله تبارك وتعالى فهو الملك، وهو الواحد القهار، وهو علام الغيوب، فلا يمكن لأحد من الخلق أن يفعل شيئا بغير مشيئة الله تبارك وتعالى. فإذا إذا جمعنا هذه الأربعة تم إيماننا بالقدر. لكن قد ترد شبهة أجاب عنها المؤلف رحمه الله بقوله: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. هذه شبهة قديمة عند المشركين من الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والذين من قبلهم، فهذه ليست جديدة. وترى بعض المفرطين، بعض مثلا العصاة، يحتجون بهذه الشبهة، يتمسكون بهذه الشبهة، وما علم أنها شبهة قديمة، احتج بها كثير من المشركين، ذكر الله تبارك وتعالى عن المشركين أخبر أنهم سيقولون هذه الشبهة قبل أن يقولوها من أجل أن يبين جل وعلا أنها شبهة واهية وحجة داحضة وليس فيها مستمسك لصاحبها، وإنما هي من تزيين الشيطان والنفس العمارة بالسوء من أجل أن يتهرب العبد عن التكاليف ويتعلق بالقدر يتعز به. قال تعالى في سورة الأنعام سيقول، ما قالوها حين نزول الآية، لكن الله تعالى أخبر أنهم سيقولون، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فرد الله تبارك وتعالى هذه الشبهة قبل أن تقع، هذا يدلنا على أنها شبهة منتشرة ويكثر من يتشبث بها، فالله سبحانه وتعالى أخبر بوقوعها قبل أن تقع وأجاب عنها قبل أن تقع. ما هو الجواب؟ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني كذلك مثل ما فعل هؤلاء أو سيفعل هؤلاء فعل المشركون المتقدمون، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. يعني خلاصة الجواب أنها لو كانت حجة صحيحة لما عذب الله السابقين، لأنهم احتجوا بها وعذبهم الله تبارك وتعالى على شركهم، فهذا دليل من الواقع أنها ليست بحجة، لأنها لو كانت حجة لقبلها الله تبارك وتعالى ولما عذب من احتج بها. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، فهذه مطالبة بالدليل، لأن هذه دعوة عارية عن الدليل، ليس لصاحبها دليل، ليس معه دليل لا من قرآن ولا من سنة، وإنما هي شبهة شيطانية. هل عندكم من علم، أي من وحي الله، أن الله تبارك وتعالى جعلها حجة، ليس عندهم علم، هاتوا لنا دليل من القرآن أو من السنة، يعني من الوحي، أن الله تبارك وتعالى جعلها حجة وقبلها. هذه يقال كلمة حق أريد بها باطل، هذا هو تقييم هذه الشبهة، كلمة حق لو شاء الله ما أشركنا، هذه الجملة في حد ذاتها صحيحة ولا لا؟ صحيحة أن شركهم وقع بمشيئة الله، لكن المنفي والمبطل أنه إذا وقع بمشيئة الله أنهم لا يعذبون عليه. الجزء الثاني هو الخطأ، هم أتوا بالجزء الأول يتوصلوا به إلى الجزء الثاني، لو شاء الله ما أشركنا، يعني يقولون شركنا وقع بمشيئة الله، فما دام أن الله تبارك وتعالى شاء أن نشرك فهو يرضى به ولا يعذب عليه. هذه تتمت هذه الحجة الواهية الداحضة، فالله سبحانه وتعالى أبطل الجزء الثاني، وأنه سبحانه وتعالى إذا شاء شيئا فهو يرضاه، هذا غير صحيح، فالله سبحانه وتعالى يشاء ما يحب وما لا يحب، يشاء إيمان المؤمن وهو يحبه، ويشاء كفر الكافر وهو يبغضه ويسخطه ويعذب عليه، إذن هذا غير صحيح، أن ما شاءه الله ما وقع بمشيئة الله أنه محبوب لله، هذا غير صحيح، وذلك يقال المشيئة التي هي الإرادة الكونية تقع على كل حال ما أراده الله، فلا بد أن يقع، وقد يكون محبوبا لله وقد لا يكون محبوبا لله. أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع، وهي إيش؟ محبوبة لله، الإرادة الشرعية محبوبة لله، والله تعالى يريد بعباد اليسر ولا يريد بهم العسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، فالله تعالى يريد من عباد الإيمان، فالإيمان قد يقع وقد لا يقع، وهو محبوب لله جل وعلا، هذه الإرادة الشرعية. أما الكونية فلا بد أن تقع وليس بشرط أن تكون محبوبة الله، قد تكون محبوبة كما لو أراد إيمان عبد فوقع، أراده كونا فوقع فهو محبوب لله، وقد يريد جل وعلا ما لا يحب ككفر الكافر. الله تعالى يريد كفر الكافر يقع بمشيئة الله وإرادته كونية، وهو مبغوض إلى الله تبارك وتعالى. إذا نقول من احتج بالقدر على الكفر أو على المعاصي فاحتجاجه باطل. نقول صحيح أنه وقع بمشيئة الله وبقدر الله تبارك وتعالى، ولكن لا حجة لك بهذا القدر. نرد عليه من عدة أمور. الأمر الأول ما سبق، ونقول أن الله تبارك وتعالى أبطل الاحتجاج بالقدر، ذكر قبل أن يقع كما تقدم وأبطله، ثم ذكره بعد أن وقع كما في سورة النحل في قوله تعالى مش أول الآية، وقال الذين أشركوا، وقع الآن في سورة الأنعام قال سيقول الذين أشركوا، في سورة النحل قال تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، حجة قائمة. الله تعالى نهى عن الشرك، أمر بعبادته بتوحيده ونهى عن الشرك، فإذا الأمر واضح، حجة قائمة. الله سبحانه وتعالى بين لعباده أنه لا يرضى الشرك ونهى عنه، توعد عليهم الخلود بالنار، فكيف يأتي شخص يدعي أن الله يرضى بالشرك وأنه لا يعذب عليه لأنه واقع بمشيئته؟ هذا مصادمة لكتاب الله تبارك وتعالى. كذلك قال الذين، كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ثم قرر جل وعلا الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك إبطالا لهذا الزعم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، نسأل الله أن يهدينا ويسددنا. إذا نقول الجواب الأول أن نقول إن الله تبارك وتعالى أبطل هذه الشبهة. هل يبقى لها شيء؟ لا يبقى لها شيء، أبطلها الله، أبطلها الله تبارك وتعالى، إذا انتهى الأمر. ولو كانت هذه الشبهة صحيحة لما عذب الله أحدا من العالمين، وصارت شبهة لإبليس أو حجة لإبليس، حجة لفرعون، حجة لجميع الكفرة، لأن كل كفر وقع في الأرض فهو بمشيئة الله تبارك وتعالى. إذن هذا الجواب الأول أن الله تعالى أبطلها وكفى بذلك حجة. ثم نقول ثانيا، والأدلة على إبطالها كثيرة، ليست هذه الآيات، أدلة كثيرة. الأمر الثاني أن نقول إن الله تبارك وتعالى أثبت أن الحجة له على عباده، وقطع حجج العباد بإرسال الرسل. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا الآية واضحة أنه إذا جاء الرسول وبين ما يحب الله ويرضاه وما يسخط ويعاقب عليه فإنه لا حجة لأحد. فمن احتج بالقدر فإن هذه الآية تبطل أيضا حجته. الله تعالى أخبر أنه لا حجة للناس على الله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن تمسك بالقدر فإنه يدعي أن له حجة على الله، وهذا باطل. يعني هذا شبيه بالأول، زيادة إبطال لهذه الحجة. ثم نأتي الأدلة من العقل والواقع، نقول هذا الذي يدعي أو يحتج بالقدر على معاصي الله تبارك وتعالى لا يقبله على نفسه، ولا لا؟ لو أن شخصا ضربه واحتج بالقدر وقال والله الله قدر علي أن أضربك فأنا معذور لأن الله قدر علي أن أضربك، فعله وهو الضرب واقع بإيش؟ بقدر الله، واقع بقدر الله، لأنه لا يقع في هذا الكون شيء إلا بقدر الله. إذن لو كانت الحجة صحيحة وجب عليه ماذا؟ أن يقبلها من غيره ويقول نعم أنت ضربت بقدر الله فأنت معذور ولا ليس عليك شيء، لكن هل يقبل؟ لا يمكن أن يقبل هذه الحجة، فهذه فطرة، فطرة في قلوب العباد، فطرهم الله تبارك وتعالى على التفريق بين الفعل الاختياري الذي يعاقب على الإنسان وبين الفعل الجبري الذي لا يستحق عليه العقوبة. لو أن شخصا زلق وسقط على آخر وألمه وقال والله آسف سامحني ما قصدت أني أذيك، أنا زلقت وسقطت غصبا عني، هذا قدر الله، يقبل ولا لا؟ يقبل. لماذا؟ لأنه فعل غير اختياري، فعل غير اختياري. إذن كل عاقل فطره الله تبارك وتعالى التفريق بين الأفعال الاختيارية وبين الأفعال الجبرية التي لا اختيار للعبد فيها. إذا إنسان إذا زنى من أي الفعلين، اختياري ولا جبري؟ اختياري، هو الذي سعى والمشى والذي خطى الخطوات وباشر الفعل ولم يسل أحد عليه سيفا أو يدفعه بالقوة، وكذلك من سرق وكذلك من صلى وصام، فهذه أفعال اختيارية بخلاف الأفعال الجبرية التي لا يحاسب عليها العبد. ثم أيضا نقول إن الاحتجاج بالقدر على المعاصي فيه نسبة الظلم لله تبارك وتعالى، فإن هذا الشخص الآن يقول أنا معذور، يقول إنه زنى أو سرق بقدر الله، الله قدر علي أنني أفعل هذا. هو إذا قال إن الله قدر عليه معناه إيش؟ يعني إذا قال الله قدر يقول لماذا تسرق؟ قال والله الله قدر علي أن أسرق، وكأنه يقول الله جبرني ولا لا؟ يريد أن يتخلى عن المسؤولية، قال الله قدر علي أن أسرق، لكنه ما صرح بالجبر، له هذا مذهب الجبرية، لكنه لم يصرح بهذه اللفظة وهي مفهومة، أنا أريد أن يخرج من الملامة، يقول الله قدر علي أن أسرق. إذا قال ذلك والله سبحانه وتعالى أمر بقطع يد السارق، فوش ينتج من هذا؟ ينسب الظلم لله، لأن الله تبارك وتعالى أمر بعقوبة السارق وهو يزعم أنه سرق بقدر الله، أن الله أجبره وأنه كتب عليه السرقة فلا خيار له فحصلت منه. إذن كأنه يقول بلسان الحال أو معنى قوله أن الله تعالى أجبرني على السرقة بدون اختيار ثم ظلمني وعاقبني عليها. إذن مذهب الجبرية فيه نسبة الظلم لله تبارك وتعالى. إذن كلما تأملت هذا المذهب وجدت أنه مذهب من أبطل المذاهب، وأنه لا تقوم عليه دنيا ولا دين. يعني لو طبقنا هذا المذهب هل تقوم الدنيا؟ بغض النظر عن الدين، لو طبقناه في الدنيا هل تقوم الدنيا ولا ما تقوم؟ ما تقوم الدنيا، تفسد. كيف تفسد؟ كل يعتدي على الآخر ويقول أنا مكتوب عليه، فإذا تضيع الأموال والأعراض وتزهق النفوس وتفسد الدنيا بهذه الحجة الباطلة التي لا يقبلها عاقل. الله سبحانه وتعالى فطر العباد على عدم قبول هذه الحجة، ولكن الشيطان يزينها للعاصي من أجل أن يستريح من الملامة، يريد أن يتنصل من المسؤولية والملامة، فلا يجد أمامه إلا القدر يتمسك به. فإن أورد مورد قصة موسى عليه السلام مع آدم عليه السلام، قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين الحديث أبي هريرة رضي الله عنه، احتج آدم وموسى عليهم السلام، فقال موسى لآدم عليهم السلام: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسكنك الجنة، أخرجتنا منها، أو قال خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بخطيئتك. يعني احتاج موسى الآن يعاتب أباه آدم عليه السلام أنه تسبب في خروجه من الجنة، لأن آدم عليه السلام خرج من الجنة بسبب الذنب، فولد أولاده في الدنيا، لكن لو بقي في الجنة لولدوا في الجنة. يعني هذا معنى احتجاج موسى عليه السلام، قال أخرجتنا خيبتنا وأخرجتنا بخطيئتك من الجنة. فرد عليه آدم عليه السلام فقال: أنت موسى الذي خلقك الله بيده واصطفاك برسالاته وبتكريمه على الناس وكتب لك التوراة فيها كل شيء، فبكم وجدت أن الله تبارك وتعالى كتب التوراة قبل أن أخلق؟ فقال موسى عليه السلام: بأربعين سنة. فقال: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال موسى: نعم. فقال آدم عليه السلام: أتلومني على فعل كتبه الله، أو على أمر كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى. يعني آدم احتج بإيش؟ بالقدر، الكتاب، أن الله كتب في التوراة قبل أن يخلق آدم عليه السلام بأربعين سنة، كتب وعصى آدم ربه فغوى. إذن المعصية مكتوبة على آدم عليه السلام قبل أن يخلق بأربعين سنة، هذا احتجاج آدم على موسى. هل آدم عليه السلام احتج بالقدر على المعصية ولا على المصيبة وهي الخروج من الجنة؟ على المصيبة، وهذا واضح من سياق الحديث، لأن آدم عليه السلام تاب من المعصية وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لأن آدم عليه السلام لم يحتج، لما وقع في المعصية ما قال: أنا عصيت بقدر الله، وتمسك بهذا كما فعل إبليس، قال: ربي بما أغويتني. إبليس والعياذ بالله نسب الغواية إلى الله وأصر عليها، أما آدم عليه السلام فنسب الظلم إلى نفسه وتاب منه، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن آدم عليه السلام اعترف بالمعصية في الحال وفزع إلى التوبة فتاب وقبل الله منه. إذن المعصية الآن انتهت بالتوبة ولا موجودة؟ انتهت. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فهل يعقل أن موسى عليه السلام يعاتب أباه على ذنب تاب منه؟ لا يمكن، هذا لا يفعله أحد الناس. فموسى عليه السلام أعلم وأكرم من أن يعاتب أباه على معصية تاب منها، لكنه الآن يلومه على إيش؟ على المصيبة، فإن المصيبة باقية، لما خرج آدم أو أخرج من الجنة وأسكن الأرض ولد أولاده في الأرض، هذه مصيبة صارت، لأن أولاد بني آدم ولدوا في الأرض وفي الكبد والتعب والمشقة، ولم يولدوا في الجنة، فهذه هي وجه احتجاج موسى عليه السلام. إذن نقول الخلاصة أن آدم عليه السلام احتج بالقدر على المصيبة، والقدر حجة في المصائب، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. إذن يشرع العبد أن يتعزى، ما في احتجاج لأنه مصيبة ما فيها ذنب، لكنه يتعزى بالقدر وليس احتجاج، إنما تعزى بالقدر حتى تهون عليه المصيبة. ثم أيضا نقول، يعني إذا أردنا أن نزيد وجها ثالثا في عدم احتجاج بالقدر، نقول كل إنسان إذا يعني حينما أو قبل أن يفعل الفعل، أي فعل، يعني خلنا نقول معصي، لأن الاحتجاج في المعاصي. إذا أراد أن يعصي نقول له: ما الذي أدراك أن الله تبارك وتعالى كتبك عاصيا؟ هل اطلعت على اللوح المحفوظ؟ ما اطلعت. ويقول، نقول: صلي يا فلان، الآن ما أقيم الصلاة. تقول لشخص: صلي يا فلان، وش يقول؟ يقول: الله ما هداني الله، ما كتب لي أن أصلي. نقول له: ما الذي أدراك؟ القدر غيب ولا لا؟ قبل أن يقع غيب. فما الذي أدراك أن الله تبارك وتعالى كتبك في اللوح المحفوظ من غير المصلي؟ قدر أن الله كتبك مصليا وقم إلى الصلاة ولا حد يمنعك. الله سبحانه وتعالى ما منعك من الصلاة بل أمرك بها، وليس أحد يحول بينك من الصلاة بالسلاسل أو بالتهديد، تستطيع أن تقوم وتصلي. وإن أردنا وجها رابعا نقول إن الله تبارك وتعالى جعل للإنسان مشيئة، والمحتج بالقدر يزعم أنه لا مشيئة له وأنه مجبر. والله سبحانه وتعالى قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت المشيئة للعباد. وقال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن الله تعالى أثبت المشيئة للعباد، فما دام الإنسان له مشيئة واختيار فهو مسؤول عن اختياره. أما الأفعال التي لا مشيئة له فيها فلا يحاسب عليها، فلونه ما يحاسب لأنه أبيض أو أسود، كطوله ونسبه وما شابه ذلك من الأمور التي لا خيار له فيها، فإن الله تعالى أكرم من أن يحاسبه على أمر لا خيار ولا مشيئة له فيه. كلما تأملت احتجاج بالقدر وجدت أنه في غاية البطلان، أنه لا ترد النصوص من الكتاب والسنة، يرده العقل، يرده الفطرة، يرده الواقع، لأنه لا يمكن أن يقوم عليه أحد من الناس. فلذلك قال إنه من أبطل المذاهب وأفسدها، كما قال ابن تيمية رحمه الله. قال: هذا القول من أفسد وأبطل المذاهب، لا يقوم عليه دين ولا دنيا، كما تبين. لكن هذه شبهة شيطانية من أجل أن يتعذب الإنسان أو يهرب من الملامة. إذا لامه أحد قال: يا أخي مقدر عليه، مكتوب عليه. يقول: خلاص القدر أن الله تبارك وتعالى علم ما سيختار هذا العبد قبل أن يخلق، والله علام الغيوب، علم أن هذا العبد سيختار الإيمان فكتبه مؤمن وأعانه على الإيمان، وعلم جل وعلا أن هذا العبد سيختار الكفر باختياره لا مكره عليه، فكتب الله كافر قبل أن يخلق، ثم خذله بسبب ذنوبه ومعصيه ولم يعنه ولم يسدده، فهدى الأول بفضله وأضل الثاني بعدله، وهو الذي اختار الكفر، فالله سبحانه وتعالى أمكنه منه من أجل أن يقوم الابتلاء والامتحان. هذا هو، يعني مثل ما قلنا قبل قليل، هو لا يقبله على نفسه، يعني فيما يكون في صالحه، مثل لو ضرب أحد ما يقبله. كذلك موضوع الرزق له فلا يقبله فيه. لو قيل لشخص مثلا: ألست تؤمن أن الرزق مكتوب؟ يقول: بلى. نقول له: إذن ابقى في بيتك وقدر أن الله تبارك وتعالى ما رزقك وأنك فقير. هل يقبل؟ لا يمكن. يقول: لا، أنا لازم أتحرك ولازم أسعى ولازم أشتغل. نقول: نعم، مثله الدين، لازم تتحرك وتسعى وتذهب تصلي وتصوم، وإذا تحركت جاءتك الهداية والعون من الله مثل ما يأتيك في الرزق. بالعكس، بل إن الهداية أعظم، لأن الإنسان قد يسعى في طلب الرزق فيحرم ابتلاء وامتحانا، لأن هذا ما يضر في دينه. ولكن الشخص إذا سعى في طلب الخير والعبادة فلا يمكن يحرمه الله، لأن هذا أمر أخروي ودين، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد مثقال ذرة. فإذا طلب العبد أمور الآخرة الله سبحانه وتعالى مكنه منها وأعانه عليها. أما أمور الدنيا فقد يحرمه ويحبه جل وعلا لحكم ومصالح للعبد، فلا امتحان وحكم فيها قد يكون فيها مصلحة للعبد، هذه أمر دنيا لو حرمه ما يكون ظلما فلا امتحان، لكن بالنسبة لأمور الآخرة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظلم مثقال ذرة، لا يمكن عبد أن يقدم على خير والله تعالى لا يكتب له أو لا يعين عليه ما دام أنه نواه وفعل ما يستطيع، حتى لو عجز بدنيا كتبه الله له كاملا، إذا عزم على الحسنة وعجز عنها كتبها الله حسنة كاملة. نعم. ماذا أيضا يعني عمر يعني أبطل احتجاج السارق، قال يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقدر الله، فرد علي عمر بسهولة قال ونحن نقطعك بقدر الله، المقصود أن هذه شبهة قديمة، كذلك كذب الذين من قبلهم يعني موجودة قبل قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمم السابقة ووجدت في قريش ولا تزال موجودة إلى يومنا هذا، لا تزال تسمع كثيرا أو بعض المبطلين يحتجون بالقدر إذا لامهم أحد على الذنوب والمعاصي، قال الله أخي أنا مكتوب علي أنني أفعل كذا وكذا، نسأل الله العفو والعافية. قال ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثة الرسل، قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، آية صريحة قاطعة لكل حجة، ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة إذن الله تعالى أمر ونهى المستطيع، وأما العاجز فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي ما تطيق، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، نسب الكسب إلى النفس لأن هي التي كسبته باختيارها، لا ظلم اليوم، والله نفى الظلم، والمحتج بالقدر كما سبق ينسب الظلم إلى الله تبارك وتعالى، فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. في القدر انقسم الناس إلى ثلاث طوائف، طرفان ووسط، طرفان القدرية والجبرية، والوسط هما السنة والجماعة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فالقدرية ماذا قالوا؟ القدرية أنكروا القدر، يعني ضاق عليهم الجمع بين القدر وبين عدم الجبر، كيف يقدر الله على العبد الفعل ثم يعاقبه عليه، ضاق عليهم هذا فنفوا القدر، أنكروا القدر لأنهم يعني فهموا أنهم من أثبتوا القدر أثبتوا الظلم، يعني إذا أثبتوا القدر أن الله قدر على العبد أنه مظلوم وكيف يعذبه الله على فعل قدره الله عليه، ففروا من هذا بإنكار القدر، فقالوا لا قدر والأمر أنف أي مستأنف، وهذا والعياذ بالله فيه إنكار لهذه الأمور العظيمة، إنكار للعلم، ومن أنكر العلم كفر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال لما ظهر أوائل القدرية في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم بادر الصحابة رضي الله عنهم بالإنكار كابن عباس بن عمر، قال ابن عباس رضي الله عنهما ناظروهم بالعلم فإن أثبتوه إيش خصموا، إذا أثبت الله تعالى علم هذه المعصية فإنه قدرها، وإن أنكروه كفروا لأنه تكذيب للقرآن، قال تعالى عالم الغيب والشهادة. قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إلى غير ذلك من الآيات. فمن أنكر علم الله تبارك وتعالى بشيء من الأمور سواء في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل كفر. ثم غلاتهم رجعوا عن إنكار العلم لأنهم تبين لهم أنه لا يمكن أن يثبتوا عليه، أن هذا كفر صريح تكذيب للقرآن، فأثبتوا العلم لكنهم أنكروا إيش؟ الخلق والمشيئة. أنكروا الخلق والمشيئة. طيب أنكروا الخلق يعني إذا سرق السارق يقولون هذه السرقة فعل السارق ليس خلقا لله، إذن من الذي خلقه؟ إذا لم يكن خلقا لله من الذي خلقه؟ قالوا خلقه العبد، العبد هو الذي خلق فعله، والله تعالى لم يخلق هذه السرقة، لأنه ضاق عطنهم وظنوا أنهم لو أثبتوا الخلق أثبتوا الإجبار وحصل الظلم، فهربوا أرادوا أن ينزلوا الله تبارك وتعالى عن الظلم، فوقعوا في إنكار القدر، أنكروا الخلق وكذبوا القرآن في قوله تعالى الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون، وصاروا يسمون مجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا خالقين في الكون. والمجوس يثبتون خالقين، مجوس يجعلون إلهين، إله النور إله الخير وإله الظلمة وإله الشر، فالمجوس يثبتون خالقين في الكون. القدرية شابهوه، قالوا العبد يخلق فعل نفسه والله يخلق ما عدا فعل العبد، إذا أثبتوا خالقين فسموا مجوس هذه الأمة. وجاءت أحاديث مرفوعة في تسمية مجوس هذه الأمة، لكن الأقرب أنها لا يثبت شيء منها، إنما من أقوال الصحابة رضي الله عنهم، سموا مجوس القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. يروى عن ابن عمر رضي الله عنه مره أبو داود، منهم من رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم منهم من وقفه، والأقرب أنه موقوف من قول ابن عمر رضي الله عنهما، وهو قول صحيح. قدرية مجوس هذه، إذا أنكروا الخلق وأنكروا ماذا؟ المشيئة، أنكروا المشيئة وقالوا إن العبد يفعل ما يشاءه هو وإن لم يشاءه الله، وهذا تنقص لله تبارك وتعالى، حيث جعلوا العبد يفعل ما يشاء ولو لم يرده الله تبارك وتعالى، وهذا تنقص لله تبارك وتعالى وطعن في ربوبيته جل وعلا. فالربوبية الخلق والملك والتدبير، فلا يمكن أن يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئته جل وعلا، ولا يمكن لعبد ضعيف لعبد مخلوق أن يفعل شيئا لم يرده الله تبارك وتعالى. ففروا من أمر وقعوا في أمر قد يكون أسوأ منه، كل هذا بسبب مخالفة النصوص. فمن خرج عن الحق والصراط المستقيم خالف الأدلة فإنه سيتناقض لا محالة، سيأتيه من التناقض ما لا قبل له به. الجبرية ماذا قالوا؟ قالوا نثبت القدر، يعني القدرية أنكروا الكتابة أنكروا الخلق أنكروا المشيئة، غلاتهم أنكروا الأربعة، ولكن المتأخرين أنكروا أثبتوا العلم أنكروا الكتابة والخلق والمشيئة. أما الجبرية فإنهم أثبتوا القدر، قالوا لا محيص من إثبات القدر، أن النصوص واضحة في إثبات القدر فلا يمكن إنكاره، لكنهم سلموا أنه إذا قدر على العبد شيء أنه يكون مجبرا عليه، سلموا بهذا. فالرد على الجبرية أن يقال إن هذا الجبر فيه إثبات للظلم لله تبارك وتعالى، سواء صرحوا به أم لم يصرحوا، يعني يقول العبد مجبر على فعله يعني من إيمان وكفر طاعة ومعصية ولا خيار له، هذا الآن فيه إثبات للظلم لله تبارك وتعالى، لأنهم يقولون العبد مجبر على أن يزني وأن يكفر، ثم يقولون يعذب على زناه وعلى كفره، فهم لا يبيحون الزنا، يقول العبد مجبر على الزنا إذن الزنا جائز، لا ما يبيحون هذا، ما يبيحون الزنا، لكنهم يقولون العبد مجبر على فعله ويعذب عليه. كيف يعذب عليه مجبر؟ قالوا لأن الله تعالى يتصرف في ملكه بما يشاء، والظلم هو التصرف في ملك الغير، فالله سبحانه وتعالى يقول له أن يعذب المطيع وينعم العاصي، ولا يعد هذا فعلا فيه شيء من الظلم لأن الله تعالى يتصرف في ملكه، وهذا خطأ بلا شك. الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الظلم، أخبر في آيات كثيرة أنه لا يظلم مثقال ذرة، وأخبر جل وعلا أنه حرم الظلم على نفسه، فلو كان الظلم مستحيلا لما كان لنفسه فائدة، لأنه على قول قدرية الظلم إيش؟ مستحيلا يقع، لأن الظلم عنده هو التصرف في ملك الغير، وهل في ملك الغير في هذا الكون؟ لا، كون كل ملك لله، فعلى قول القدرية الظلم من الله إيش؟ يستحيل وقوع لذاته، امتنع لذاته، لا يمكن أن يقع، لأنه لا يوجد ملك لغير الله حتى يقع الظلم، الملك كله لله، إذن على قول القدرية أنه لا يمكن أن يقع الظلم. طب لو قلنا أن الظلم لا يمكن أن يقع لذاته، مستحيل لذاته، هل ينفى؟ هل يكون لنفي فائدة؟ لا يكون لنفي فائدة. الله تعالى تمدح بنفي الظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما، فهذا دليل على أنه يمكن أن يقع، ولكن الله تبارك وتعالى حرمه على نفسه. قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة فلا تظلم نفس شيئا ولا كثيرة. فإذا قولهم إنه إن العبد مجبر ويعذب وليس بظلم هذا لا ينفعهم، أنهم حينما أقروا أن العبد مجبر على فعله وأنه يعذب هذا هو الظلم الذي نفاه الله، هم الآن أثبتوه ولو ادعوا أنه ليس بظلم. إذا رد على الجبرية أنهم أثبتوا الظلم أو نسبوا الظلم لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أنهم خالفوا الفطرة التي فطر الله العباد عليه، هو التفريق بين الفعل الاختياري فعل الاضطراري كما سبق، فكل إنسان عاقل يعرف الفرق بين الفعل الاختياري والفعل الاضطراري، فالتسوية بينهما مكابرة ومخالفة للفطرة التي فطر الله العباد عليها، فكل إنسان يعرف الفرق بين من انزلق وسقط على آخر وبين من تعمد ضربه باختياره، هذه أفعال لا يختلف فيها العقلاء، كل يفرق بين الفعلين. ثم قال فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله تعالى وقدره. يعني هنا تم الكلام على القدر شيء من الاختصار، لأنه كلام مختصر وفيه تفاصيل لم يذكر المؤلف رحمه الله. ونقف على قول فصل، والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان إلى آخره. في سؤال وهو يعني نخطب قبل أذان كل مجال، المسألة مرت معي في الدرس السابق لكن نستذكرها، وهي قوله عليه الصلاة والسلام بالقدر خيره وشره. القدر خيره وشره، كيف نجمع بين هذا وبين القول عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك؟ قدر خيره وشره، القدر قدر الله فأثبت فيه الخير والشر، وفي الحديث الآخر قال والشر ليس إليك، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ مر معنا ذكر هذا في الدرس الماضي لكن لطول المدة يمكن يكون نسي. حد يجيب على هذا؟ الشر في المفعول، الشر في المفعول، والمفعول لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، الشر في المفعول والشر ليس إليك لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، والخير واضح فالشر ليس إلى الله تبارك وتعالى، لكن القدر قد يكون فيه شرا من حيث هو في المفعول، فرق بين الفعل والمفعول. وضربنا من هذا مثل مشهور وهو بتر الطبيب لقدم المريض بالآكلة، فعندنا الآن طبيب يبتر قدم مريض، عندنا فعل ومفعول. لو قلنا هذا الفعل بتر قدم المريض، هل هو خير ولا شر؟ فيه خير وشر، فيه خير وشر. فعل الطبيب خير ولا شر؟ خير، إنه لو ترك هذا المريض لمات، لعثت عليه هذه الآكلة ومات. إذن فعل الطبيب خير، ولذلك يعطى أجرا على هذا الفعل، ويحمده الناس علينا أنقذ حياة المريض بهذا الفعل. والمفعول يعني النتيجة، انفصال القدم عن البدن، هذه إيش؟ فيها خير من جهة وفيها شر من جهة. فيها خير من جهة أنه سلم من هذه القدم المتآكلة، وفيه شر من جهة أنه فقد قدمه التي كان يسير عليها، نسأل الله العافية. إذن نقول الفعل فعل الله خير محض، خير محض. على كل حال، من فعل الله خلق إبليس، خلق إبليس فعل من فعل الله ولا لا؟ خلق إبليس، خلق الله لإبليس، هذا خير. ما هو هذا الخير؟ أنه يحصل الابتلاء والامتحان. لولا خلق إبليس لما حصل الابتلاء والامتحان. الله سبحانه وتعالى خلقه ليحصل الابتلاء والامتحان. إذا فعل الله وخلق الإبليس هذا خير. أما إبليس نفسه المفعول ففيه خير وشر، هو شر بذاته شر، لكن وجوده فيه خير، وهو تمحيص المؤمنين وابتلاهم ليظهر إيمانهم، وفيه شر وضلال من أضله. إذا نقول القدر خيري وشره، الشر في المفعول، وأما بالنسبة لفعل الله فهو خير على كل حال. والمفعول فيه شر، لكن ليس هناك شر محض في مفعولات الله. كل مفعول مهما كان فيه من الشر لابد أن يكون فيه خير من جهة أخرى. أما الخير فواضح، مفعولات فيها ما هو خير محض وفيها ما هو شر من وجه وخير من وجه، ولا يوجد مفعول شر محض، لابد أن يوجد فيه خير من وجه من الوجوه. وفق الله جميعا، محمد رضا الله عليه وسلم.